تفضل يا دكتور معنا عندك مصري هو. قال والله انا عندي مشروع كبير وما ينفعش، عايز الهيئات والدول تدعمه. عندك ايه؟ طبعا متحمس وجاي بقى مسافر من اقصى غرب الدنيا وجاي عشان قال عايزين نكتب القرآن بالحروف اللاتينية حتى يستطيع الأوروبيون أو الغربيون أن يقرأوا. فقلت له هون على نفسك، طفينا الشعلة اللي كانت مشتعلة فيه، هون على نفسك، لقد اقترح ما هو أدنى بكثير من ذلك فرد الاقتراح. اقترح أن يكتب القرآن على قواعد الإملاء حتى يستطيع الناس، فلن يستطيع أحد أن يقرأ القرآن. والأوروبيون مش مطلوب منهم يقرأوا القرآن، يقرأوا ترجمة التفسير، ترجمة معاني القرآن، وليس ترجمة القرآن أو كتابة القرآن لينطقوه باللاتينية. واضح ولا غير واضح؟ فلما نقول مثلا يعني بالرسم العثماني موجود، حاطط لي مثلا علامات، العلامات دي لو لم يعرفني الشيخ ما فيها ماذا تعني هذه العلامات فانني لن استطيع ان اعرف. صحيح؟ يعني مثلا ما لك لا تأمن على يوسف، حاطين عليها معين فوق النون مشدده دي. صحيح؟ وبعدين تقول لي في الاخر انها تقرا بالايه؟ بالروم او بالروم او بالاشمال. يعني ايه روم ويعني ايه اشمال؟ طيب بعض الكتب عرفت لي الاشمام قال الاشاره بالشفتين عند النطق بالنون ليدل على ان هذه النون اصلا مضمومه. طب اشير بالشفتين ازاي؟ فلو لم يعرفني الشيخ كيف تنطق فلا استطيع. مثلا بسم الله مجريها تحت الراء او بعد الراء كده حاطين برضو معين تحت الايه؟ المفروض تحت الف مجريها لكن مرسومه بالياء وحاطين تحت وفوق الياء الف صغيره وتحت الالف صوره المعين، بيقول هذه تقرا باماله الراء عند حفص. طيب يعني ايه إمالة الراء؟ ما معنى إمالة؟ أميلها ازاي يعني؟ أمسكها كده أروح بطحها على الأرض ولا يعني ايه أميلها؟ ها؟ فلا بد من نطق الهمزتين مثلا، الهمزة الثانية مسهلة بين يعني ايه؟ بيقول لي تنطقها بين. لما أجي في الكتب الأخرى ده مش موجود في المصحف، يقول لي المسهلة تقرأ بينها وبين الحرف الذي منه أشكلك. طب يعني ايه؟ يعني همزة مفتوحة يبقى هقرأها لا هي همزة ولا هي ألف. طب ازاي يعني؟ لا هي همزة ولا هي ألف. بس يعني نقول انه الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.